يسقط فريضة أو يسقط بعض أركان الصلاة من القيام وأيضا توجه إلى القبلة لأنه قال حيث توجهت به. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. ومن صفات الأثبات الفضلاء الزهاد روى له الجماعة. حدثنا أبي عبد الله بن نمير وهو أيضا من الثقات روى له الجماعة. برة صوت برة. لا حول لا بأس، نحن نقوم لك نقول ما يمكن يمنعك من هذا إلا شفاك الله عفاك. نقوم لك لا بأس تقول شفاك الله عفاك. بس برة لبس تقول شيء وجبت زيارتك، ليش ما قلت لنا؟ تضرب لنا أروع الأمثلة على الخمر على الطرب والكنس عليه. ليت القوم يعلمون. والله جزاك الله خير. شوف برا سعيد الصوت. طب شوف الآن عشان نبدأ الحين أغلق تفضل. قال حدثنا عبيد الله. عبيد الله نعم بلاد عمر بن الخطاب العمري وهو المصغر وهو من الثقات الأثبات رواه له الجماعة. عن نافع. نافع وهو من زهاد التابعين ومن الثقات الأثبات من أثبت الناس في ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. دخل عليه ابن عمر بن تبرة وجده يصلي بغير غطاء رأس، فلما انتهى قال له ابن عمر: أتمشي في السوق هكذا؟ قال: لا، قال الله حقا أن تستحي منه. مسألة المروعة والقيام بأحسن هيئة وهو في الصلاة بين هذا الله إلى في يوم روى له الجماعة. عن ابن عمر الأثري مر علينا كثيرا هذا الفاضل العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل، وقال: لو كان له من الليل فكان لا ينام من الليل، رضي الله عنه وأرضاه. روى له الجماعة وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته. سبحته يعني نافلته. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال: وفيه نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. وبهذا الإسناد نحوه. وفي حديث ابن المبارك وابن أبي زائدة: ثم تلا ابن عمر فأينما تولوا فثم وجه الله. سبب نزوله الآن. قال: وفي هذا نزلت. وعنه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر. وعن سعيد بن يسار تكلموا في هذا الحديث على أنه في هناك وهم، لأن المتفق عليه هو على البعير. وهذا الرجل صحيح، هذه الرواية شاذة. وعن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة. قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته، فقال لي ابن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الفجر فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت: بلى والله. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به. وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو بن سواد رضي الله عنه أبو محمد البصري ثقة روى له مسلم أبو داود والنسائي وابن ماجه. وحرملة المشهور المصري روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة في حفظه بعض الكلام. قال: أخبرنا ابن وهب الثقة الثبت المصري ابن وهب روى له الجماعة. قال: أخبرني يونس عبد الأعلى ومن الثقات الأثبات روى له الجماعة. عن ابن شهاب الزهري أول من دون الحديث لأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه روى له الجماعة. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، وهو ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ووثقه العجلي وابن حبان وغيرهما وروى له الجماعة. أخبره أن أباه أخبره، هو عامر بن ربيعة أسلم قديما وهاجر وشهد بدرا رضي الله عنه وأرضاه، روى له الجماعة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم، محمد بن حاتم أبو بكر البصري، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي. قال: حدثنا عفان بن مسلم الزهري أبو عثمان الصفار البصري ثقة ثبت، روى له الجماعة. قال الإمام ابن المديني: إذا شك في حرف تركه. قال: حدثنا همام، همام نبه الصنعاني ثقة ثبت، روى له الجماعة. قال: حدثنا أنس بن سيرين الأنصاري أبو عبد الله البصري ثقة ثبت، روى له الجماعة. قال: تلقينا أنس بن مالك، أنس بن مالك من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تلقينا أنس بن مالك رضي الله عنه حين قدم الشام، فتلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذلك الجانب، وأومأ همام عن يسار القبلة، فقلت له: رأيتك تصلي لغير القبلة. قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما لم أفعله. جزاك الله إخوتي الكرام، الإنسان مقياسه عند ربه جل في علاه كعمله بإيمانه بعبادته لربه جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالنافلة هي التي تكون مقياسا لتفاوت الدرجات بين أهل الجنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له ربيعة، قدم له وضوءه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلم شاكرا لفعله. فقال له: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: غير ذلك. قال: بل هو ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اكفلوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمله. وكان يسلم ينكر على من قدم طاعة ثم انقطع عنها، وعلى من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا. وقال: يا عبد الله، ينكر على ابن عمر، فقال: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان له من الليل ثم تركه. والنبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه كان حريصا على عبادة ينكرها. ولذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الركعتين، ركعتا الظهر لما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم، فصلىهما وقضاهما بعد العصر فلم يتركهما قط. فلأن عائشة قالت: كان سلم لا ينشئ عبادة كان فاتركه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن أحب العمل إلى الله جل وعلا كما صحيح، أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فلا بد من التيمم على الطاعة. لذلك ترى أن الشريعة الغراء تيسيرا على عباد الله، على المكلف الذي يعني يتنافس في الخيرات ويريد رفع الدرجات، لأنه إذا كان في سفر وإن كان في مشقة وعناء لا يستطيع أن يأتي بالعبادة النافلة على وليها، فرخص له في إسقاط القيام وأيضا الركوع والسجود بالتسهيل في الإيماء، وأيضا ألا يتوجه إلى القبلة. وهذه من رحمة الله للعالم المكلف وتيسيرا عليه، حتى لا ينقطع الخير ولا ينقطع هو عن الخير، ولا تنقطع درجات أو الحسنات التي تتفاوت بها الدرجات. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دأبه أنه لا يترك نافلة في السفر ولا في الحضر يصليها، وليس كل النوافل، بل من السنة أنه كان يصلي على القصر ولا يصلي النوافل إلا قيام الليل والوتر وصلاة رغيبة الفجر. وبعضهم قال أيضا صلاة الضحى ما كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا سفرا ولا حضرا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل قيام الليل على الراحلة، ويوتر على الراحلة تيسيرا وتسهيلا عندما يجد به السيد بأبي هو وأمي. المسائل المتعلقة بهذا الباب، باب صلاة النافلة على الراحلة وباب التيسير وسماحة الشريعة، المسألة الأولى هو اتفاق الأئمة العلماء النبلاء الفضلاء، أجمعت الأمة أو أجمع علماء الأمة على جواز التنفل على الراحلة للمسافر، وهذا محل إجماع لا خلاف في ذلك والعلماء قالوا اتفقوا جميعا او اجمعوا على انه يجوز للإنسان ان يصلي على الراحلة النافلة، لكنهم اختلفوا فيما بينهم بعدما اتفقوا واجمعوا على جواز الصلاة صلاة النافلة على الراحلة، لكن اختلف طبعا صلاة النافلة على الراحلة فيها اسقاط للقيام وفيها اسقاط لتوجه القبلة. اسقاط للقيام هذا باتفاق، اما اسقاط لتوجه القبلة ففيه واتفقوا على جواز صلاة النافلة على الراحلة وهو جالس، ولكن اختلفوا في مسائل. المسألة الاولى، هل هذه الصلاة التي يصليها المكلف وهو على الراحلة يكون جالسا، هل في كل سفر، هل في سفر الطاعة وسفر المعصية، هل في سفر طويل أو سفر قصير؟ هذه مسائل اختلف فيها العلماء. فالمسألة الأولى اختلف فيها العلماء أن جماهير السلف والخلف قالوا له أن يترخص بهذه بعد التفقيم كما قلنا في هذه الرخصة أنه يصلي على الراحلة، قالوا له أن يترخص بهذه الرخصة بشرط أن يكون السفر سفر، أن يكون السفر سفر طاعة لا سفر معصية. قالوا ولو كان السفر سفر معصية كأنه أراد السفر من أجل أن يزني، من أجل أن يأخذ مثلا للربا قرضا ربويا، من أجل أن يتمتع بنكاح المتعة، فقال العلماء إذا كان السفر سفر معصية لا يجوز له أن يترخص، لأن الرخصة أصالة للتيسير حتى تقرب إلى الله جل في علاه، فلا يصح لإنسان أن يستخدم رحمة الله أو تيسير الله جل في علاه فيما يقضه الله جل في علاه في معصية الله بقطع الطريق أو بالزنا أو بأكل الربا. أي مستشفى هذا كنت محجوز فيها؟ أي ستعمش يا حبيبي؟ ليش ما جيت مشي يوم السبت والحد؟ حاجه اتفضل. فاذا قالوا السفر سبعة يصح، بس اذا كان السفر سفر طاعة لانه لا يستخدم رخص الله جل في علاه في معاصي الله فيما يبغض الله جل في علاه، واستدلوا على ذلك بأهم قول الله جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فهو المخالفة إن كان بغيا وإن كان عاديا فالإثم عليه ولا يصح أن يترخص بالرخص. وقال بعض النبلة وبعض الشافعية وقالوا أنه يجوز له إذا كان في السفر وإن كان السفر سفر مصير، وقال ابن حزم أنه يجوز له أن يترخص بذلك، والحق معهم الأدلة معهم وأسعد الناس بالأدلة، لأن عموم الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذلك وقال الله جل في علاه صلى بالنافلة على الراحلة، وقال الله جل في علاه لكم في رسول الله أسوة حسن، وهذا الذي احتج به ابن عمر لما نزل الصاحب الجليل يصلي الوتر، لما نزل يصلي الوتر على من على الراحلة فقال له خشيت الصبح، فقال له ابن عمر أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ لك في رسول الله أسوة حسنة، فعليك أن تأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعموم الأدلة تدل على الأخذ بالرخصة دون أدنى قيد. وأما الآية التي استدلوا بها فهذه الآية مخصوصة والسياق يبين ذلك، هي مخصوصة في أنه يتعدى أو يبغي في الرخصة في نفس الرخصة، أن يتعدى ويبغي في نفس الرخصة، لأن هذه الرخصة كانت على الأكل عند شدة الجوع أو أنه قد شارف على الهلكة ولا طعام ولا شراب، فلم يجد إلا طعاما حراما كالخنزير مثلا أو شرابا حراما فشرب الخمر، فلو أن يفعل ذلك فإن تعدى فأكل للشبع أو شرب يعني حتى أروع فإنه يكون قد تعدى وبغى، وهذا الذي يأثم بذلك وهو الذي ينزل تحت قول الله جل في علاه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وأما مسألة الصلاة فلا تخصيص لها ولا دليل على التخصيص. قالوا من النظر أي أننا نقول بأننا لو يسرنا عليه مسألة الصلاة والتخصيص للصلاة فهذا يسهل عليه أن يعصي ربه جل في علاه، فهو يترخص برخصة الله ويعصي الله بما يغض الله جل في علاه. قلنا بل لو ترخص برخصة الله جل في علاه، يعني هم يقولون لو حجرنا عليه لقال هذا تضييق ماذا أفعل، نقول له طب وترخص بالرخصة، يعني نلجئه بهذا التضييق وهذا التحجير إلى التوبة. فقال والوسائل لها أحكام المقاصد، إن كان مع المنع من الترخص بالرخصة تضيق عليه حتى يقول ما الذي ضيق علي، الناس يسافرون أمامي ويصلون ركعتين لما أحرم أنا من ركعتين، فيقول لأنك عصيت الله، قال فماذا أفعل، قلنا له تب وخذ بالرخصة، هذا وجهة النظر عندهم. أما من قال بأن المسألة على العموم؟ قالوا بل نحن نظرنا أقوى من نظركم. قالوا كيف؟ قالوا لأننا نقول لأنه إذا قام يصلي فوجد أن الله سمح له ورخص له بأن ييسر عليه بدل من يصلي ركعتين والنافلة يصليها على الراحلة. فقالوا فإنه بذلك أولا يزداد إيمانه، يزداد إيمانه لأنه إذا صلى النافلة والنافلة يدفع الفريضة بالنافلة فهم الإيمان ومؤشر الإيمان يقوى. فإن قوي مؤشر الإيمان الإيمان وزاد الإيمان في قلبي قلت الشرور وقل داء المعصية. والأمر الثاني أنه يرى أنه يريد السفر معصية الله جل في علاه ومع ذلك لا يحرمه الله جل في علاه من الرخصة، فهذا يجعل قلبه يمينه إلى ربه جل في علاه ويرق فيتوب ويؤوب ويكون هذا أسهل عليه في التوبة والأوبة إلى ربه جل في علاه. إذا الراجع الصحيح بأن الرخصة على العموم لو كان السفر سفر معصية أو سفر طاعة فالمسألة على العموم، بل لو قلنا بأنه من باب أولى إذا كان السفر سفر معصية أن يعني يترخص حتى يكون ذلك من باب التسهيل والتيسير له ليرى رحمة الله به مع أنه على المعصية ومع ذلك لم يحجر الله عليه وسلم. أين كنت؟ أنت أخذت على التخير ولا إيش بالضبط؟ صدى؟ لما الصدى ده أنت تقعد تجلي من الصبح لغاية المغرب وبعدين تبقى تصير بعد ذلك ذهبا خالصا. ما الصدى هذا يعني أنت في معترك دامي بينك وبين الصدى من الصباح لغاية المغرب. طب وماذا نفعل بقى لحسن تجرح نفسك فتموت ما لقاكش بعد كده؟ هين طب اتفضل. اذا المسألة الاولى مسألة السفر يكون سفر طاعة او سفر معصية فهو على العموم. المسألة الثانية وهو شريط، هل اذا قلنا بانه يجوز للانسان اذا صلى على الراحلة حيثما توجهت به يصلي النافلة جالسا حيثما توجهت به وحيثما توجهت به على العموم، توجهت للقبلة لاحتمال وارد، توجهت لغير اتجاه القبلة احتمال وارد وهذا الأغلب. فهنا حيثما توجهت به للقبلة أو لغير القبلة. بعض العلماء يرون أن هذه المسألة تيسيرا على العباد أنها على العموم لأنه يصلي على الراحلة سواء توجه إلى القبلة أو لم يتوجه إلى القبلة. فإن كان على عكس القبلة جاز له ذلك، على يمين القبلة جاز له ذلك، على يسار القبلة جاز له ذلك، ولكن اشترطوا في افتتاح الصلاة أن يتوجه إلى القبلة حتى يصح أو تصح النافلة جلوسا على الراحلة وغير متجه للقبلة أنه إذا افتتح الصلاة يفتتحها مستقبلا القبلة. مثال ذلك زيد كان على سفر في الطائرة فأراد أن يصلي النافلة، فنقول نشترط إن كان معك البوصلة أو سألت الملاح أن يبين لك اتجاه القبلة فتقوم فتتجه للقبلة أو أنت جالس تتجه للقبلة فتكبر تفتتح الصلاة متوجها للقبلة، ثم بعد ذلك إن أردت أن تكون يمينا يسارا خلف مستدبر مستقبل لك ذلك. واستدلوا على ذلك في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه كما في السنة في المسند بأن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى القبلة فكبر ثم صلى حيثما توجهت به الراحلة. هنا يستدلون على ذلك بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي على الراحلة جالسا نافلة توجه إلى القبلة وكبر ثم صلى حيثما توجهت به الراحلة. قالوا هذه فيها دلالة على أنه يشترط استقبال القبلة ويعضد ذلك أن هذا الأصل في الصلاة لأن الله جل في علاه قال وحيثما كنتم وحيثما عمومه وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، فأمرهم بأن يولوا أو يستقبلوا القبلة. قالوا هذا الأصل معنا وجماهير السلف، ولهذا الكلام نقل عن الشافعية وجه عند الشافعية وعند الحنابلة مع أن جماهير السلف والخلف والرجل المعتمد أيضا عند الشافعية أنه لا يشترط أن يفتتح الصلاة متوجها إلى القبلة، لا يشترط له ذلك. لما لحديث ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه وهو أشد الناس تتبعا لأثر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي الراحلة صلى الراحلة على أن يصلي النافلة صلى النافلة على الراحلة حيثما توجهت به. وبين في المقام من بين خيبر إلى المدينة أو من مكة إلى المدينة فكان يصلي والراحلة تتوجه حيثما توجهت. فعموم الأدلة يدل على ذلك والنظر يعضد هذا لأن الأصل بذلك التيسير ومن باب التيسير ألا نكلف المرء أن يتبع اتجاه الخلافة أو عكس اتجاه الراحلة ليفتتح الصلاة بالتكبير. فالأصل بذلك أن نقول التيسير في هذا الباب هو أنه حيثما توجهت أن يكبر يفتتح الصلاة حيثما توجهت الراحلة. وهذا الظاهر، هذا الراجح الصحيح، وهو الظاهر أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الذي استدل به القوم على أنه يشترط أن يستقبل أولا القبلة ثم بعد ذلك حيثما توجهت أنه يصلي، فإننا نقول حديثكم حديث فعل، لم يرد عن سلم القول بذلك. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فقد رأى الصحابة المسلم وعلموا أن المسلم يصلي على إلى غير القبلة، يبتدي إلى غير القبلة، ولم يبين المسلم قولا بأنه يشترط ذلك. وأما حديث أنس فقد وافق أنس أنه نظر فوجد المسلم يفتتح الصلاة متجها إلى القبلة، وليس هذا يعني بالضرورة أن يكون من باب الشرط، لا سيما وأن التحصيل العام أن الأصل الفعل أن المسلم الاستقبال وليس الوجوب. هذا فعل، غاية الأمر نقل لنا أنس رضي الله عنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل لنا ابن عمر وغيره أن المسلم كان يصلي حيثما توجهت به القبل، فيكون الصريح في ذلك أنه المستحب أن يتجه إلى القبل، وإن كان هذا سيلحق به المشقة، لكننا نقول هو على الاستحباب وليس على الوجوب، لأن الأصل في فعل النبي الاستحباب لا الوجوب. ولا دليل قولي يثبت شرطية اتجاه استقبال القبلة عند افتتاح الصلاة. هذه المسألة الثانية، أنه يصلي على الراحلة حيثما توجهت ولا يشترط أن يستقبل القبلة، وإن استقبل فهذا هو الأكمل والأعظم والأجود والأعظم أجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك واستقبل القبلة. هذه المسألة الثانية متعلقة بهذا باب الاختلاف فيه العلماء بعد اجتماعهم وإجماعهم على جواز الصلاة النافلة على الراحلة. المسألة التي اختلفوا فيها، هل يصح ذلك بالسفر القصير؟ بعد اتفاقهم على أنه يجوز صلاة النافلة على الراحلة يومئه كما سنبين على السفر الطويل. والسفر الطويل، ما الفارق بين السفر الطويل والسفر القصير؟ السفر سفران، سفر طويل وسفر قصير، والفرق بينهما أن حدود السفر أو حد السفر الطويل هو ما تقصد فيه الصلاة، عند الجمهور 4 برد. والسفر القصير كل ما كان من سفر أقل من حد السفر الطويل اللي تقصد فيه الصلاة عند الجمهور. هذا فرق من السفر الطويل والسفر القصير. فقد اتفقوا جميعا على أنه في السفر الطويل جاز للمرء أن يصلي النافلة على الراحلة. إذا 4 برد ما يقارب 80 كيلو، إذا سافر له أن يصلي على الراحلة باتفاق بإجماع لا خلاف بينهم في ذلك. واختلفوا في السفر القصير. أما مالك فقال لا يجوز ولا يصح الصلاة على الراحلة جلوسا غير متوجه للقبلة إلا بسفر طويل، أما السفر القصير فلا. طبعا أولا لأنه قال خلاف الأصل، الأصل عدم جواز ذلك، صحيح. الأصل أنه لا بد أن يتوجه إلى القبلة، لا دلالة على إسقاط القبلة إلا في السفر. والأدلة التي جاءت فيها أن المسلم قد صلى على الراحلة غير متوجه للقبلة هذه في السفر من مكة إلى المدينة وخيبر، فإذا المسافة مسافة قصر. قالوا إذن المسألة على الأصل وأنها على مسافة القصر. جماهير السلف والخلف الشافعية والحنابلة والأحناف قالوا يجوز في السفر الطويل وفي السفر القصير، واستدلوا على ذلك بأدلة. من أولا كأن الأصل التيسير في النافلة، الأصل التيسير في النافلة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القائم صلاة القاعد على النصف من صلاة القاعد على النصف صلاة القائم. هذا بإيش؟ بالتقدام في النافلة صلاة القاعد على النصف صلاة القائم، هذه بالتقدام في النافلة. النافلة التخصيص مش التخصيص وش الدلالة؟ الآن قول مسلم صلاة القاعد على الشطر على النصف. كنا بينا لا تكون في كل صفحة من الأحوال. أما دليل التخصيص عندما اشتكى الوزير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما لأنه فإن لم تستطع شريطه الآخر تقول فلما تستطع عما لا كان نجح الظن جلس في الفرد. أما قول السلام عموما صلاة القاعد القائل على صلاة القاعد على النفس صلاة القاعد دلالة على أنها سماحة في التسير وكان السلام الجاري أنه كان يصلي دائما قاعدا. أما عظم النحى أن السلام صلى أن السلام قاعدا إلى أن يقرب من 100 آية من أصل الخمس آيات أن السلام كان قاعدا من نعم الليل إلى أن يصل إلى نهاية الصلاة إيش نهاية الصلاة طريق 100 آية فيقوم طريق الصلاة طيبا. فالغرض المقصود بأن الأصل صلاة النافلة تسير والأمر الثاني بأنه قد ورد أن السلام كان في سفر فيصلي على الراحلة على العموم مطلق ويبقى المطلق على الأطلاق. وأما قول ابن عمر بأنه صلى في مكة المدينة هذا للتخصيص هذا للإخبار فقط بأنه كان في سفر وهذا السفر كان رجوع من مكة إلى المدينة أو رجوع من خيبر إلى المدينة. فالصحيح الراجح في ذلك السفر الطويل والسفر القصير يصح فيه الصلاة على الراحلة. بمعنى لو رجل أراد أن يسافر من دبي إلى الفجيرة قصير هذا صح كيلو أو كيلو طويل عجمان من دبي والشرق من دبي إلى عجمان له أن يصلي على الراحلة. عجمان ليش؟ أنا متعاد مطرق طبعا بمركة خمس مرات تعمل أي مدرسة يعني لا صحيح في عجمان حتى أنت راجع ولك أن تتنفذ لك أن تتنفذ بذلك وإن كنت غير متوجه للقبلة وإن كنت غير متوجه للقبلة. وهذا الذي قاله العلماء من المشفعية قالوا بذلك السفر القصير والحمام من ذلك والأحناف أيضا السفر القصير لك أن تصلي به الصلاة النافلة على الراحلة. فإذا قلنا بأن السفر القصير فهل بالحضر يصح للإنسان أن يصلي على الراحلة أم لا؟ هنا خلاف عريض كثير طبعا الملكية إذا كانوا يشرفون السفر الطويل فما بأولى يمنعون بالحضر وجماهير العلماء يمنعون صلاة النافلة على الراحلة بالحضر. وبعض العلماء يقولون بالجواز يقولون بالجواز مطلقا متوجه وغير متوجه والشافعية يقولون بجواز النافلة على الراحلة بالحضر بضابطين بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون متوجها للقبلة وألا تكون الراحلة سائرة بمعنى رجل يشتري من الأسواق شيء يشتري شيئا من الأسواق وجلس في سيارته ووكل أحدا أن يشتري له وهذه السيارة كانت متوجهة للقبلة وجاءه تليفون ورجل كان تاجرا فيريد هذه الصفقة التي أعطيتها الدخيل عليه وهو متوجه متوجه أو غير متوجه فيجلس في السيارة فيدير نفسه حتى يستقبل يوجه نفسه وتوجيه صحيح حتى يستقبل قبل ما يصليها. هذا عند الشافعية أن يكون أول شيء متوجه للقبلة. الثاني الراحلة تكون ثابتة لا سائرة. الوجه الثاني عند الشافعية قالوا لا الشرط الثاني يسقط كالسفينة. الشرط الثاني يسقط له أن يصلي بشرط أن يكون متوجه للقبلة ولو كانت تسير معه بالسيارة من الشارقة إلى دبي وهذا الاتجاه اتجاه نفس الشارع الواحدة اتجاه اتجاه للقبلة فلك أن تصلي أنت في عينيك أنك متوجه إلى القبلة حتى إذا دخلت إلى حدود دبي وأنت من أهل دبي فأنت تصلي النافلة على الراحلة ما دمت متوجها إلى القبلة. وهذا كلام سليم لأن أصل ذلك أخذنا التيسير وقد ورد سند صحيح أن أنس بن مالك كان يصلي ويؤمن بأزقة المدينة. كان أنس بن مالك يصلي ويؤمن بأزقة المدينة ومعروف أن أنس بن مالك اتفاق من أهل مكة فكان في المدينة وهو في أزقة المدينة أنصاري مدني صحيح فكان يصل في أزقة المدينة يؤمن بذلك. وحقا لما خلنا بالسند وحديث أنس كان متوجه وغير متوجه لكن اعتبرت أن الأصل أنها لا تسقط يعني إسقاط توجه القبلة صح الأدلة القوية على إثبات توجه أو صمود توجه القبلة بالحضر وأن التيسير الذي كان فيه صلاة النافلة هو إسقاط ركن القيام وله الإيماء هذا التيسير عليه. أما إسقاط القبلة فهو ينتهي إلى القبلة. ومن قال بغير ذلك قال يصلي على الراحلة النافلة غير متوجه أو غير متوجه صراحة الكلام فيه وجاء لا سيما أنه سلف في ذلك ألا وهو فعل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وإن كنا الذي مضر جل في علاه أنه يجب لفرض الحضر أن يصلي النافلة على الراحلة كانت متوجهة له. ولذلك العلماء الشافعية مروا على ذلك قالوا ولو كان يمشي لو كانت الراحلة عنده هو إيش؟ رجل يعني الراحلة من عليه وهو يمشي فقالوا إن كان يمشي متوجها إلى القبلة وأراد أن لا يضيع على نفسه النافلة حتى لا يدرك الصلاة فتكون الفريضة قد أدركته وضاعت نفلها يصلي وهو ماشي. فيصلي وهو ماشي يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة فإن أراد الركوع ركع ورفع وإن أراد السجود ينزل يقف فينزل فينزل على الأرض مبتدئا للقبلة ثم يقول والله أعلم لا يحصل معه ممكن التصوير يحدث والأفلام تأتي وإن في مجانين في الشارع مجيب يفعل ذلك لا يحدث ذلك لكن هذا هو ديننا إن أردت أن تسأل نفسك لذلك وأنت تضيع عليك النافلة فلك أن تفعل ذلك كما قال الشيخ في هذه النسبة في هذه المسألة طبعا أيضا غير من فروع هذه المسألة أنهم قالوا صلاة السفينة قالوا بالنسبة للسفينة وهذه الصلاة فرعوا عليها قالوا أما السفينة فلا يجوزه إلا متوجها للقبلة وأن يصلي صاعدا لكن لا يجوزه إلا أن يصلي متوجها للقبلة قلنا لما قالوا لأنه يستطيع السفينة أن يتوجه لأن المسألة طبعا قالوا إلا من إلا إيش إلا الحوت إلا من ليش ذلك أي نعم لا لا لأنه هو الذي يجر بها وهم صحيح ولا لا هو السلام صح ولا لا فقال أما بالسفينة فأسهل عليه التوجه إلى القبلة فلا يضيع صحيح الوالي أنه كان مكبرا له أن يصلي مستقبلا ويستقبل حتى المسير مجهول لكن كان بالحرب أن يستقبل أو هذا بالنسبة للكلام على السفينة من هذه الأبواب التي اتكلم فيها أيضا وهي المسألة الثانية هذه الصلاة الإنسان التي اتفق عليها في صلاة النافلة على الظهر المسألة الثانية بعد هذا الاتفاق هل الوزن يدخل في النافلة أم لا؟ قلنا نعم يدخل الوزن في البداية لأن الحديث صريح لأن الحديث صريح لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الراحلة كما قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وهذه دلالة أيضا عن الإنسان ما ترك الوتر قدرا ولا سفرا فصلى على الراحلة يعني ليس متوجه وغير متوجه استدل أهل العلم بأن الوتر هنا يصح فيه المرء أن يصلي أن يصلي على على على الراحلة ويصلي جالسا لأنه لا يصلي المكتوبة إذا أراد المكتوبة نزل من الدابة واستقبل القبلة وصلى فقال غير أنه لا يصلي المكتوبة صلى الوتر على الراحلة غير أنه لا يصلي المكتوبة إذن الوتر مكتوبة بهذا النص الصريح كده الحمد لله صحيح ولا لا خطأ بين يبقى إذن هذه دلالة عن الوتر ليس بإيش بمكتوب يبقى هي غير مكتوبة صلاة غير مكتوبة وإن لم تكن مكتوبة فهي مسنونة فهي نافلة مسنونة هذا الذي يحتج به الجمهور على جواز الوتر على الراحلة وأن جواز صلاة الوتر على الراحلة يدل على أنها ليست بفريضة لقوله غير المكتوب نقول قال ففي ذلك الأحناف وقالوا بل الوتر وارد وليس بسنة أتفقهم على جواز الصلاة على الراحلة لأنهم لا يستطيعون رد هذا الحديث لكنهم قالوا هو وارد فهم يفرقون بين الفرض وبين وبين الوارد فقالوا هذه الصلاة واردة هذه الصلاة واردة الخلاف الأصولي المشهور بينهم في الدليل القطعي والدليل الظني فقالوا صلاة الوتر واردة واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا أقوى الأدلة استدلوا بها هو حديث الصحيحين عن عمر بن الأربعة قال صلاة الليل نفس الله قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح ها فأوتر بواحد قال فأوتر هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأوتر أمر وظهر الأمر الوجوب قال فأوتر بواحد وبأن سلم أيضا بين الوتر بفعله وديمومة فعل سلم أنه كان ما فقد الوتر قط وهذه دلالة على فرضيتها عندهم وأيضا استدلوا على ذلك بحديث صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد زادكم الله صلاة ما بين العشاء والفجر صلاة الوتر قال زادكم صلاة وهذه تأتي بعد افتراض الخمسين صلاة ونزلت إلى الخمس صلوات قال هذه الزيادة زاد الله تعالى الفرضية قال زادكم الله صلاة يعني فرض الصلوات زاد فريضة أخرى فقال ما بين وقتها ما بين العشاء وبين الفجر صلاة الوتر صلاة الوتر وأيضا استدلوا على ذلك بحديث في السنن في مسند أحمد عن بريدة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوتر ليس منا من لم يوتر وهذه أدلة تدل على بقوة على الوجود قال ليس منا من لم يوتر إذا فعل معصية هنا لا برئ من فعل الإنسان ليس منا من لم يوتر واستدل على ذلك أيضا كان يصلي كما وصفت عائشة في صحيح مسلم في غير كان يصلي من الليل فإذا انتهى من صلاتي أيقظ عائشة قال قومي فأوتر. في رواية قال كان يتكلم معها يتسامر معها إذا كانت مستيقظة إذا كانت نائمة تركها إلى أن تصلي الفجر. ففي رواية قال قال لها قومي فصلي الوتر، قومي فأوتري، قومي فصلي الوتر. هذا أمر وظاهر الأمر وجوب، هذا وجه الدلالة عند الأحناف الذين قالوا بوجوب الوتر. أما الجمهور ففاصل الخطاب عندهم حديث ابن عمر غير أنه لا يصلي مكتوب على الداب، وقد صلى الوتر على الداب. هناك أدلة كثيرة جدا ترجح هذا. من هذه الأدلة عمومات الأدلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة افترضهن الله على العباد. إذا خمس صلوات في اليوم والليلة والوتر تكون سادسة صحيح. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل سأل عن الإسلام بعد شهادتين قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا، أو قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. يبقى إذن كل ما جاء بعد الخمس صلوات هو إيش؟ تطوع. هذا يوجه لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث زادكم صلاة، يعني زادكم صلاة نفل تطوع، لأنه قال إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد ولا أنقص، قال دخل الجنة إن صدق، أفلح إن صدق. فالغرض المقصود بأن هذه صلاة تدل على أنها ليست بواجبة. ومن ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان يصليها على الراحلة يجلس فيها. بعض العلماء يحتاج أيضا حديث معاذ، حديث معاذ حديث مهم جدا، هو لا يخرج عن نفس العموم بأنه قال إنك تأتي قوما أهل كتاب عندما بعثوا إلى اليمن، فقال فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. إيش وجه الدلالة الزيادة في حديث معاذ؟ دكتور أين المهندس؟ الرجل لا يتغير إلا من علة، أرجو ألا تكون الحديقة. أين مصعب؟ أين أيمن؟ سؤال لا خلينا نشوف بس أين أيمن؟ ما وجد منك إيه؟ وحضرتك انت شغال عنده محامي بكام في الشهر؟ انت الغلطان؟ يعني هو اتصل فيك قال لك تعالى لي وانت تركته؟ ما انت بتدلس عليه الان؟ سؤالي صريح فاجب اجابه صريحه. اتصل فيك قال لك تعالى فانت تخلفت عنه؟ ما اتصل؟ ايش بعد ما مشيت؟ اتصل بعد ما انت ما مشيت؟ اتصل؟ شوف التدليس، شوف التدليس العظيم بتاع الشام، شوف التدليس. هو اللي اتصل بعد ما مشى عشان يطلب له العذر عشان يتزاكى عليه، والله يسقطه الان عشان لا يتزاكى. بشره بخير ان شاء الله سياتيه جاي. اهو كن الاستاذ ايمن، يعني شوف انقذه والله انتهى الموضوع كده، اجهزت على كل يعني المساله. طيب بركات السودانيين، اتفضل يا عم، ما فيش كلام مع خوارزم كده، نحترم الذي فعلته ولا نتكلم خلاص. هات الإجابة. هذه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى اليمن، هذا قريب من موت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا فريضة للصلاة لما قال له علمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، وهذا قريب من موت النبي، بعد معناها أن الوتر قال نعم هذا هو. إيش وجه الدلالة؟ قريب حفظتها صاحب صاحب ذهب ذهب الى البحر ليرجع، هو خشي انا موجود ولا مش موجود، فيوصل نفسه ما شايفه جيد. كانت عندك هذا، هذه وجه الدلاله وصحيح بذلك، وهذه ادله كثيره جدا تثبت عدم وجوب الوتر. وهذه اخر المسائل، او هناك المساله الاخيره في هذا الباب الا وهو حديث عن رد عليه. قبل أن نصل إلى آخر المسائل نرد على الأدلة الاستدلال بها. أما الأدلة الاستدلال بها حديث أنا نسيت حتى أقول ذلك، حديث أبي أيوب في مسند أحمد قال الوتر حق، أو قال الوتر واجب، قال الوتر حق أو واجب، فمن أراد أو من رام أن يوتر بثلاث فليوتر، بخمس فليوتر، لكن قال الوتر أصل الوتر واجب. والحديث أجمع المحققون من أهل الحديث أنه على الوقف لا على الركعة، حديث أبي أيوب اتفق المحققون انه على الوقف ليس على الرفع. اذا هو من قوله خلاص من قول ابي ايوب هذا اجتهاد منه، ونحن نقول له فعل السلام يقدم على قوله، لان الله جعل قوله ما اتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. واما حديث ليس منا من لم يوتر حديث ضعيف لم يصح باتفاق المحدثين. واما حديث صلاه الليل مثنى مثنى فمن خشى الصبح فليوتر، هذا ليس فيه دلاله على الوجوب، لانه محض الاخبار من النبي صلى الله عليه وسلم انه الرجل اذا اراد اذا صلى من الليل فلا يفوت على نفسه الخير فليوتر بواحده قبل الصبح ان خشي الصبح، لان السلام استحث واستنهض الهمم لصلاه الوتر بقوله زادكم الله صلاه ما بين العشاء والفجر هي صلاه الوتر، فهي مجرد اخبار. يبقى لنا اي دليل اخر استدلوا به؟ حديث عائشه قومي فاوتري، قلنا على الاستحباب لان كل الاوامر التي جاءت قال فاوتر في اخر الليل هذا امر، وظهر الامر الوجوب مصروف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على الراحله، وان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الله تعالى قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله. بهذا تكون يعني الراجح ان الوتر يعني ليس بواجب ولكنه سنه. ابن تيميه اتى بقول جمع فيه بين القولين، والحق انه لم ارى له سلفا في هذا القول، لكن هو جمع بين القولين، قال الوتر واجب وليس بواجب، جمع بين القولين، قال بقول الاحناف وقال بقول من؟ بقول الجمهور، قال واجب وليس بواجب، هو واجب تاه وليس بواجب تار، واجب في حين وليس بواجب في حين، واجب في حال وليس بواجب في حال. قلنا ابن تيميه كيف يكون واجبا وغير واجب؟ قال من لم يعتد صلاة الليل فلا وتر فلا وجوب عليه في الوتر. من لم يعتد صلاة الليل فلا يجب عليه الوتر، فإن صلى فخير وإن لم يصلي فلا شيء عليه. قال والله لا أزيد ولا أنقص، الرجل لا يصلي لا ليل ولا نافلة، فقال له أفلح إن صدق. ثم قال والحال الأخرى التي يجب فيها الوتر إن كان له من الليل، لأن السلام قال صلاة الليل، صلاة الليل والإثبات صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشيت الصبح فأوتر بواحدة. قالوا هذا الأمر في حينه وفي حاله أنه إذا صلى الليل كلام وليد، لكن كلام الأئمة أولى لنا وأعظم لنا ظهورا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر قط وكان يصلي ما كان يترك قيام الليل قط وكان يصلي الوتر على الراحلة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يرد على ابن تيمية في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ يعتاد القيام، كان يعتاد القيام وصلى. قال هذا النبي، قلنا وابن عمر نفس الأمر، لأن ابن عمر ما ترك الليل حتى مات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نعم الرجل هو لو كان له من الليل فقام الليل وما نام فما ترك الليل بعد ذلك، وكان يوتر ايضا على الراحله. ففيها دلاله واضحه جدا على انها ليست واجب انه صلى على الراحله، وهذا صراحه فاصل النزاع، يعني هذا حديث الباب فاصل في النزاع على سنيه الوتر. الفائده او المساله الثالثه وهي صفه هذه الصلاه، ان صلى يصلي متري او غير متري، استقبل القبله او غير مستقبل القبله كما قلنا على الاطلاق، وكيف يصلي الصلاه؟ يومئ في الركوع ويومئ في السجود، وإيماء السجود أخفض من إيماء الركوع. وهذه أيضا العلماء استنبطوا منها أنه يجب استقبال القبلة في الفريضة، يجب استقبال القبلة في الفريضة، وهذا الأصل فيها لقول الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر، قال استقبل القبلة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. والقبلة لا تسقط بحال، استقبال القبلة لا يسقط بحال إلا في موضعين اثنين فقط. ما هما يا شطار؟ القبلة أو استقبال القبلة في صلاة الفريضة لا يسقط بحال إلا في موضعين اثنين فقط. الثامن، اختر لنا رجلا يجيب، أنت ضيف علينا فما نستطيع أن نجبرك على الإجابة. من أحسنت والله مخرجة؟ طبعا ما أصل اثنين مخرجين، هذا متقن الاثنين كمبيوتر واحد والاثنين جابوا لي عله وكل واحد منهم يلقيني على الاخر بذكاء مفرط. هذا يقول انا ارسلت له رساله، والثاني يقول والله ارسلت له رساله. صحيح ما بيرسلوا لبعض رسائل، انا مش فاهم ايش عبر اي اثير، الله اعلم. تفضل يا مخرج. انا راضي بالاحاله. طحين؟ لا، تقيل علي انا موافق، تقيل عليك انا موافق، حاله ثانيه ما فيش حاله ثانيه. والله تدري لو تدبرت تدري. طب خلاص احد مين؟ على عالم القراءات الأكبر وعالم الرجال. فهذا رجل وهيبة صاحب الإسناد اللامع والرجل الذهبي صدر الصهيب. ما أنا لن أخلق عنك على هذا اللقب حتى تثبت لنا، لأن أنت كنت بتعد التمر وبتشوف كم وثق، خرجت الزكاة ولا ما خرجت الزكاة، أنا أنت أي مرجع. استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، صلاة الفريضة، إلا في موضعين. أنا سهبت عليك لما قلت في موضعين. هو شهر العسل، بيبقى عسل في المذاق ولا في العقول؟ الاثنين. يعني ذهب عقله كما العسل، ذهب عقله كما العسل، ما ذهب طب هات خلاص، ده مش ذهب، ده القلب. ها دي صلاة الحرب. والله شيخ انا ما شفتش في حياتي ابدا ولا في اي كتاب فقه ولا في مجلس علماء قالوا في حاجه اسمها صلاة الحرب. ايه يعني اسمها صلاة الحرب؟ ما اسمها صلاة ايه؟ الخوف اللي انت فيه خلاك تكون الدكتور ايمن بيعضدك الان، شايف؟ عشان هو يتمنى العسل الذي تذوقته انت. تفضل شيخ. انت بتسدده. طيب ممكن بقى تدينا الموضع الثاني حضرتك؟ في الكعبة ايه؟ خلاص كده انتهت كده. كده الحمد لله على مامتي الشافعي واحمد وعود كل احمد. الحمد لله. كده الكتب وانتوا بقى كده انتهى الموضوع. الراجل بيقول لك في الكعبة ما تستقبلش القبلة. يجوز. يعني هذه خلاص انتهى الموضوع. المجانين ما يقولون بهذا. ناجي. طب ما هو جوه الكعبة هيكون مستقبل حبيبي اسطوانة من اسطوانات الكعبة. هذا راجع صحيح. هيبقى استقبل جزء من الكعبة. شفت بقى الاختراع الهندسي؟ مش مهندس انت برضه هيموت بتخرج في الهندسة معمول حبيبي. يستخرج لما يستقبل اسطوانة يبقى استقبل جزء منها ولا لا يا استاذ يا باشمهندس؟ نعم. المصرية. طيب نتكلم باللغة العربية. رجل يقول استقبال القبلة يسقط عندما تكون في الكعبة في المسجد الحرام، يسقط الاستقبال. ما رأيك في هذا القول؟ هل يسقط حقا استقبال القبلة؟ وجوب طبعا استقبال القبلة واجب في صلاة الفرض. استقبال القبلة واجب في صلاة الفرض، تفهمني؟ طيب هل يسقط هذا الوجوب عندما تكون في المسجد الحرام؟ عندما تكون عند الكعبة يسقط الاستقبال؟ ممكن تستدبر الكعبة وتصلي؟ هم يضحكون على هذا. الرجل قال يسقط هناك. ده الكلام العام اللي هو مشينا عليه. آسف لو ضيقنا عليك في الفهم، لكن إن شاء الله نتكلم بالعربي. عامة يسقط استقبال القبلة، استقبال القبلة يسقط في موضعين اثنين. الموضع الأول الخوف كما قال الأخ الكريم. الموضع الثاني هو عند الاجتهاد. عند الاجتهاد جهالة القبلة اتجاه القبلة، وعنده آلة الاجتهاد فاجتهد. فلما اجتهد ما أصابه اتجاه القبلة أخطأ فيها، فهذا صلاته صحيحة وفي حقه قد سقط الاستقبال ولا إعادة عليه على الراجح الصحيح. وإن كان بعض الشافعية يقولون صلاته التي صلاها قد أدم عليه، لكن عليه الإعادة والعذر النادر الصحيح الراجح أنه لا إعادة عليه. صلى الله عليه وسلم لما حديث جابر، وهذا حسنه كثير من العلماء، لا كانوا في ليل في ليلة فما استطاعوا تحديد اتجاه القبلة فاجتهد كل واحد منهم، فصلى بعضهم في اتجاه وصلى الاخر في اتجاه المخالف لهذا الاتجاه. فلما اصبحوا صاروا الى المسلم فاخبروا الخبر، فما امر واحدا منهم بالاعاده. فما امر واحدا منهم بالاعاده. اذن استقبال القبله شرط لصحه الصلاه الا في موضعين، موضع الخوف لقول الله جل في علاه حافظ على الصلاه والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. فقال الله جل في علاه في الايات فان خفتم فرجالا او ركبانا، قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال ابن عمر مستقبل القبلة وغير مستقبله. هذه فيها دلالة على جواز يعني أن يسقط استقبال القبلة في هذا الموضع. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث من هذا الباب هذه الأحاديث، أولا سماحة الشريعة، وهذا فضل الله جل وعلا على هذا على هذه الأمة. فهذه الأمة أمة مرحومة، فإن الله لما شرع لهم شرع لهم ورفع عنهم الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، فرخص لهم حتى إذا استمر المرء أو افتتح المرء عبادة فلا تنقطع عنها بحال ولا تنقطع عنه بحال. لذلك عمر بن الخطاب قال من بورك له في طاعة فليعض عليها بالنوافل، وهذا من باب التيسير حتى لا نضيع عليه النوافل لتفاوت الدرجات بالنوافل. وإن دخلوا بالفرائض فإن درجات العلو والسمو عند ربنا جل في علاه هي بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إليها بالنوافل حتى أحبه. درجة المحبوبية الدرجة الأولى، درجة الفريضة درجة المحبة، درجة المحبة. وبين شاسع وفرق واسع بين المحبوبية وبين المحبة، وإن كان في الكل خير لكن هذه الدرجة درجة المحبوبية بيّن الله جل وعلا ما يتبع درجة المحبوبية. ولا يزال عبدي يتقرب إليها بالنوافل لأنه أدى قبل ذلك فريضة. قال الله جل وعلا ولا يزال عبدي يتقرب إليها بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببت هذه الدرجة درجة المحبوبية كنت سمع. هذه الفضيلة ليست لصاحب الفريضة، ده صاحب الفريضة الذي أتى بالفريضة وأتبع الفريضة بإيش؟ بالنافلة. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي في بها. في رواية قال ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت تكره مساءته. يا لها من كرامة، ما بها كرامة عبد قد أدى ما أوجب الله عليه ثم أتبع ذلك بالنوافل. الفائدة الثانية قد يكون سبب النزول من المخصصات، وإن كان في العام أغلب أن سبب النزول للآيات ليس مخصصا. بلال بن أمية جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أرأى رجل إذا رأى رجل على امرأته إن قتله قتلتموه، وجاءكم أقمتم عليه الحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي أربعة شهداء أقمتم عليه الحد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا هلال البينة أو حد في ظهرك، حتى أنزل الله جل في علاه ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم من آخر الآيات. فنزلت بخصوص هلال أو بسبب هلال ابن أمية وليست خاصة له، هي عامة لكل متلاعن، عامة لكل متلاعن. إذن اللغاء العام الأغلب أن سبب النزول ليس بمخصص إلا بقرينة، وهنا عندنا القرينة لما قال الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. ابن عمر قال هذا في السفر لأن الكلام في أصل الآيات يتكلم عن السفر، فقال هذه في السفر كان سبب النزول هنا مخصصا، لأنك لا تستطيع أن تقول أنها عامة. لو قلت في قول الله جل في علاه فأينما تول فثم وجه الله أنها على العموم، إذن أسقطت شريطة استقبال القبلة في الفرض. فإذا هنا نقول الآية خاصة في السفر، ايه فانما تولوا اسقاط استقبال القبلة في السفر خاصة، السفر خاصة. هذه بالنسبة للفائدة الثانية. الفائدة الثالثة فضل قيام الليل، فضل قيام الليل. قيام الليل من اعظم الطاعات واقرب القربات واصلح الصالحات بعد الفرائض، لان الله جل وعلا قال يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه وقتنا القرآن ترضي. ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى. هذا الشاهد من هذا الباب، لأنه بعدما ينام الناس في غفلة وأنت تعبد الله جل في علاه، تستغفر، تتذلل، تتمسكن، تدعو الله جل في علاه، وأنت ساجد متذللا لربك جل في علاه، وقد خرجت عن النظائر يعجب الله من فعلك، وتكون أقرب الناس إلى ربك جل في علاه، لا سيما في السحر عند نزول الله الجليل جل في علاه، نزولا يليق بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا. يقول هل من مستغفر أغفر له؟ هل من داعي فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ في رواية قال هل من مستشفي فأشفيه؟ فالغرض المقصود قيام الليل من أعظم الطاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له جبريل واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من قام بالليل وتقاعس بعد ذلك، قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان، عبد الله بن عمرو بن العاص، لا تكن مثل فلان كان قد قام من الليل ثم تركه. ولما أناط الخيرية التي في عبد الله بن عمر بن الخطاب أناط له خيرية بقيامه الليل، نعم الرجل، ثم قال لو كان له من إيش من الليل. فقيام الليل من أعظم الطاعات وأصلح الصالحات، لذلك لم يتركه سفرا ولا حضرا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك النفل كلية، كان يصلي قصر ولا يصلي النفل. لذلك ابن عمر لما قالوا له ألا تتنفل ألا تصلي الصبح، قال لو تنفلت لإيش لا أتممت الأفضل أنا أتم. فما كان صلى الله عليه وسلم يصلي نافلة قط إلا قيام الليل والوتر ورغيبة الفجر، وبعضهم قال أيضا والضحى. الحق أن الباب الآخر باب الجمع وباب سيطول معنا، فالأولى أن نرجعه. أتكلم عن مسألة القصر أيضا في الأسبوع القادم حتى لا أقطع بالإخوان. أنا أريد نأخذ الحج الوقت لسه معنا قبل إبدا، ممكن نأخذ أيضا مسألة القصر، مدة القصر ختاما حتى لا نكون قد قصرنا في حق الإخوة. مدة القصر، كان عن القصر وأن القصر ليس بواجب، قصر الصلاة هو من السنة ليس بواجب، وبينا المسافة كل ذلك فصلناه، لكن وقفنا عند المدة. أولا اتفق العلماء إجماعا، اتفق العلماء أنه حين السير، حين السير في السفر له أن له القصر ولو العامل، يعني لو رجل رحل بسفينة من بلد إلى أخرى يمكن أن يمتد السفر إلى شهرين إلى ثلاثة، له على تكونه سائرا على الطريق على الراحلة على السفينة له القصر وله الجمع، له الترخص بهذه الرخصة. لو أخذ أكثر من شهر، لو أخذ عاما كاملا له القصر، لما دام مسافرا له أن يترخص بهذه الرخصة. هذا باتفاق. واختلفوا فيما بينهم إذا نزل البلد التي سافر إليه كم المدة التي فيها يترخص المرء برخصة القصر. خلاف عريض جدا وأقوال كثيرة جدا جدا جدا، لكن هذه الأقوال الكثيرة تنحصر في قولين. الأقوال الكثيرة التي نقلت عن العلماء تنحصر في قولين، قول يحدد وقول يطلق. إذا كل الخلاف في قولين، وأقوال كثيرة أكثر من عشرة، كل هذه الأقوال تنضم إلى تختزل في قولين. القول الأول قول يحدد، يعني يحدد مدة مع اختلاف بينهم بتحديد هذه المدة، هذه المدة تحدد بكم، هذا الخلاف. والقول الثاني بإطلاق، يعني إيش بإطلاق؟ لو لو لو كان مسافرا وجال مكث سنين مسافرا وهو لا يستوطن المكان، بل يؤدي تجارة مثلا أو شيء من آخر أو يتعلم وهو لم يستوطن المكان، فله القصر. طيب القول الثاني هو الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية، وقول ابن حزم وقول بعض العلماء، قالوا بأنه لا تحديد المدة، ما دام مسافرا ولم يستوطن له القصر. رجل ذهب حضر الماجستير أو له بعض الدراسات العليا في بلاد معينة فهو ما زال مسافرا لم يستوطن البلد، له القصر وله الجمع وله الفطر، له أن يأخذ بالرخص التي قد أناط الله هذه الرخص به السفر. طيب أو أناطها الله بالسفر. القول الثاني هو قول التحديد، وهذا هو الأرجح. وطبعا وجهة نظر الذين قالوا بذلك هو أن الأدلة جاءت مطلقة، بأن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة فرضها الله ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحرم، قال في السفر وهو على الإطلاق. وكان سلم يقصر الصلاة كما قال ابن عمر وغيره أنه كان يفعل ذلك في السفر. قالوا جاءت الأدلة المطلقة، وهذه الأدلة المطلقة تبقى على إطلاقها، أما الأدلة التي جاءت محددة للمدة ليس هذا على التنصيص بالتحديد، ولكنه محض إخبار على المدة التي جاءت فيها أن مثلا في البلدة المعينة، لأن الصحابة ما تركوا شيئا لا شريدة ولا وريدة عن السلم إلا قد نقلوه. طيب القول الثاني قالوا بالتحديد، وهو الراجح الصحيح، قالوا بالتحديد، لكن اختلفوا فيما بينهم على التحديد. طبعا بالتحديد الأدلة بأسرها جاءت على التحديد، ونحن نقول الذي يعضد هذا القول ويقوي أن القصر خلاف الأصل، فما كان خلاف الأصل لا يمكن أن يكون ممتدا، لابد أن يكون مؤقتا. القصر خلاف الأصل، الأصل الإتمام، والقصر هو الرخصة، فلا تكون ممتدا، وإلا كيف تكون الرخصة هي؟ مفهوم؟ فالتحديد هو الأصل أو التحديد هو الراجح. ثم اختلف فيما بينهم في التحديد، أنه قد ورد عن سلم تحديد الأيام التي قصر فيها. الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية قالوا المدة أربعة أيام، على اختلاف فيما بينهم أيضا، المدة في أربعة أيام بغير يومي الدخول والخروج. فعند الشافعية تمام المدة التي يقصر فيها الصلاة ستة أيام. لو كان زيد سافر من دبي إلى العين وهو ينتوي الإقامة سبعة أيام فهو مقيم، لا قصر من أول يوم، من أول يوم لا قصر. بعض الأغرار من نشأ طلبة العلم يقولون له قصر إلى اليوم الإيش السادس بالسبعة يتم. أنت أصرت من أول يوم أخذت حكم المقيم، ما الذي أبتلك بهذا؟ مسألة على الابتداء، لأنك إن كنت ستمكث 7 أيام فقد تجاوزت المدة المحددة على قول هؤلاء القوم، يعني لا نحجر واسعا. قالوا إذا 6 أيام فاتت، لأنه 4 أيام بغير يومي الدخول والخروج. الحنابلة وافقوهم إلا في بعض التفصيل، قالوا 3 أيام بغير يومي الدخول والخروج، لأنهم قالوا بعد 20 صلاة، حددوا المدة بعد 20 صلاة. وأصل الدليل، عمدة الدليل عندهم دليلان، يعني الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل مكة حاجا صبيحة اليوم الإيش؟ الرابع، فظل يصلي الخامس والسادس والسابع والثامن حتى أهل من معه بالحج، وهو ذهب إلى منى في يوم التروية وهو يصلي قصرا، يصلي الصلاة قصرا. فقالوا هذه كم؟ الرابع خامس سادس سبعة كم؟ 4 أيام. قالوا إذا 4 أيام، وراح المسلم بعدها إلى منى 4 أيام. وهذا الدليل فيه نظر، لأن هم سيقولون أنه إيش؟ ما زال على القصر لما ذهب إلى منى وإلى عرفة، وأنتم تقولون أنه تنقل هذا السفر أيضا. لكن يراد الشافعي يوجهون يقولون نحن نتكلم على المكس، أو ما مكس أكثر من 4 أيام، وعند التنقل نحسبه سفر، لذلك نحسبه سفرا، لذلك قلنا الجمع في عرفة أو الجمع في مزدلفة أو الجمع في منى إن صح، لأنه ما في جمع في منى. الجمع هذا جمع ليش؟ للسفر، متنقل مسافر أصله مسافر، والتنقل هذا سفر. وقد رجحنا أن الجمع ليه؟ لإيش؟ للنسق ولا للسفر؟ للنسق. طيب، واستدلوا على ذلك، الدليل الأقوى الذي يساعدهم على ذلك هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل مكة، قال للمهاجرين لا يقيمن مهاجر بمكة فوق 3، لا يقيمن مهاجر في مكة فوق 3. طبعا الشافعية قالوا فوق 3 دلالة على الرابع يتسامح فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس صبيحة الرابع، لما دخل صبيحة الرابع فجلس 4 أيام، فقالوا الدلالة ذلك أنه بعد الرابع لو مكث يكون مقيم. فقال السلام لا يقيمن، ايش وجه الدلالة؟ وجه الدلالة انه لو اقام بمكة فوق 3، يعني فوق 4 ايام، صار ايش؟ مستوطنا، صار مقيما. لذلك لما بكى سعد بن النبي وقاص رضي الله عنه في مرضه وقال سأموت، فقال لعل الله يعني يحييك او الله يبقيك فينفع بك اقوام ويضر بك اخرين، فقال له لكن البائس سعد بن خلف كان مهاجرا ومات بمكة، يغسله لأنه مات بمكة، والمهاجر لا يمكث بمكة، المهاجر يحرم عليه المكوس بمكة. فقال السلام لا يقيمن مهاجر بمكة فوق 3. وهذا أمر الدليل عند المالكية عند الشافعية، وهو من أجود الأدلة ومن أقوى الأدلة في الاستدلال على التوقيت بمدة 4 أيام. هناك أقوال أخرى، قول المزني مثلا وقول الأحناف قالوا 15 يوما، لأنه سلم في تبوك أو في مكة، فتح مكة مكث 10 أيام، 15 يوما يقصر الصلاة. وابن عباس ما قال 15 يوما، بل قال قريب من 20 يوم، قال 18 يوما وهو يقصر الصلاة. وأيضا استدلوا على ذلك بقول ابن عباس بأنه قال إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم 15 يوما أكمل الصلاة، تمام 15 يوما إذا أنت مقيم، يعني أقل من ذلك عند ابن عباس فأنت مسافر. طبعا القول يرد عليهم بأن ابن عباس الراجح عنه أنه قال على 18 يوما، 18 يوما، هذا قول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. أما مذهب الحسن وقتادة كما قلنا وإسحاق هو قول ابن تيمية على عدم تحديد المدة، لأنهم أن السلام قال السلام مكث 10 أيام يقصر الصلاة يقصر الصلاة، مكث 18 يوما أيضا على القصر في الصلاة، مكث 15 يوما على القصر في الصلاة، مكث 4 أيام على القصر في الصلاة. قالوا إذا ما في تحديد مدة، إذا هذا يدل على أن المدة تحديد المدة غير مؤثر في مسألة قصر الصلاة. وصحيح الرجح وقول الجمهور وأنه لابد من التحديد، والتحديد 4 أيام على ما يدين الله به، لظهور الدليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيمن مهاجر بمكة فوق 3. هذا الرجع الصحيح، يعني تيسيرا على الإخوة عدم الدخول في التفصيل الأقوى من ذلك. فوائد المستفادة في ذلك أيضا، احنا قلنا بالنسبة ل لا خلاص تركوا هذه فوائد المستفادة للباب الآخر، احنا لسه ما شرحنا الباب الآخر، ندخل على الكلام الثاني. نعم فهم. كيف؟ لا نعم، الرد على الأيام غير الأربعة أيام ممتاز جزاك الله خيرا، بأن التوجيه في ذلك بأن السنة كان في عام الفتح، وفي غزوة تبوك، وهذه لم يكن لنفسنا مستقر فيها، أحاط بالناس وحاصر الناس، يقول اليوم أفتح غدا أفتح، في خيبر قال اليوم أفتح غدا أفتح، مش قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطينا لما استعصى الأمر عليه واستعصت خيبر عليه، قال النبي على الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم غدا لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. انتم معي يفتح الله على يديه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول غدا افتح غدا ارحل، فمتذبذب النية. وباتفاق من لم يعقد العزم على مدة يمكث فيها فهو على الصف. سافر رجل في بلدة معينة يقول عند انعقاد الصفقة سأسافر بعدها بساعة، تنعقد الصفقة في دقيقة سأسافر بعدها بساعة، تنعقد في يوم سأسافر بعدها بساعة، تنعقد في 3 أيام سأسافر بعدها بساعة، تنعقد الصفقة في شهر سأسافر بعدها بساعة. إذا الرجل غير عاقد العزم على مدة محددة. فإذا كان يقول كأن في لسان حاله يقول اليوم أبقى غدا أرحل، فهذا الذي نقول فيه بأنه له القصد في الصلاة، أنه لم يحدد أو قل لم ينعقد العزم عنده على أن يقيم فوق 4 أيام. وهذا واضح صحيح. أما بالنسبة لابن عمر في مسألة أذربيجان 6 أشهر، الثلج حبسه غدا يذوب اليوم يذوب، فإن ذاب الثلج رحل، هو ما رحل حبسه الثلج. نعم شيخ ايش تقول؟ انت جبت منين يا شيخ؟ فين الاخر بيقول عندهم علم؟ انت اللي عندك علم، جبت منين عندهم علم يا شيخ؟ هم اللي بيطلعوا الشمس ولا الله جعل الذي يامر الشمس؟ طب حبيبي يا بابا كيف انتم؟ ولا هو الثلج عندك بيذوب لما بيعزم عليه؟ ما تعمليش كده، هو الان الثلج متراكم. طيب هناك عوامل بقى تقويه وعوامل ايش تذيبه. فين بقى العلم اللي عندهم الجزء ان هو سيذوب في 3 أيام و5 أيام؟ ما المناخ، ما عموما بقى المناخ دي، ما انا قلت لك الشمس ليست بيدك ولا بيدي ولا بايديهم، صح ولا لا؟ هذا هو. طيب الحج، احنا ما زلنا في صفة الحج حديث جابر حتى ننهيه بسرعة ان شاء الله. بلغنا الاشي. بلغنا الى انه رمى، ان الانسان رمى الجمرة، صحيح كده، رمى الجمرة.